هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا طه، جاء في تفسير القرطبي أن هناك خلافا في معنى طه، قال ابن عباس معناه يا رجل، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها حروف مقطعة كالتي في أوائل بعض السور، وقيل أن معناها طأ الأرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورمان ويحتاج إلى الترويح، فقيل له لا تتعب حتى تحتاج إلى الترويح. ويناسب ذلك قوله تعالى بعد طه مباشرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه لترهق نفسك بالقيام به في الصلاة. وهذا مختصر ما جاء في تفسير القرطبي من كلام طويل فيه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه. ثانيا ياسين، جاء أيضا في تفسير القرطبي أن هناك خلافا في معناها، فقيل معناها يا إنسان أو يا رجل، وقيل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسماء الله تعالى، وكما طال الكلام في طه طال في ياسين، فيرجع إلى القرطبي، والله أعلم. الخاتمة. أيها الإخوة الكرام، وبعد أن عشنا مع طائفة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، يمكن القول إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تمثل معجما لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها باستثناء العالمين الوحيدين محمد وأحمد ما هي إلا صفات أو خصائص له، وقد تضمن ذلك المعجم العشرات من أعماله وخصاله ووظائفه ومقاماته ودرجاته وعطاياه وأسباب محامده وفضائله. ولما كانت تلك الصفات أكثر من أن تحصى نظرا إلى عظمة قدر صاحبها ورفعة شأنه، فقد اجتهدت العقول في إحصائها وتباينت معها نتائج العد والإحصاء، وتبعا لدرجة التوفيق والتي صاحبت أصحاب الكتب والمصنفات في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى في النهاية أن أسماءه صلى الله عليه وسلم ستظل دليلا وشاهدا على نبوته وعظمته وعلو مقامه ورفعة ذكره، ويكفي أن اسمه الكريم محمدا تردده المآذن في كل أرجاء المعمورة وعلى مدار اليوم والليلة، كما لا يفتأ المسلم يذكره في تشهده في الخمس المكتوبة والنافلة المأثورة، كما لا يفتأ المسلم خارج صلاته يصلي عليه وعلى آله كلما سمع اسمه مذكورا في الكتاب الكريم وفي الحديث الشريف وعلى ألسنة العلماء والحكماء.